بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فمن هذا الكتاب القاعدة المراكشية لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني، تحقيق شيخنا الدكتور دغش بن شبيب العجمي، غفر الله لنا وله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سئل شيخ الإسلام فريد الزمان بحر العلوم تقي الدين أبو العباس. قال القاعدة المراكشية لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية، قدس الله روحه ونور ضريحه، ألفها بالديار المصرية في شهور سنة 1270 عند حصول التنازع بين طائفة من المغارب مغاربة المالكيين الذين سلموها وعظموها واستصحبوها إلى بلاد المغرب. هذا في فائدة معرفة يعني سنة تأليف الرسالة، وسبب تأليفها تنازع بعض المالكية في هذه المسألة. قال: وكان من غريب اصطناع الله سبحانه لعبده هذا أنه جعل مقامه ومحنته وانتصاره بالديار المصرية سببا عظيما لانتشار علمه ببلاد المغرب، لأن مصر لأجل الحج وجه تلك البلاد الفسيحة، كما أن الشام لأجل الحج أيضا وجه البلاد المشرقية. والله تعالى أراد علو كلمة هذا الإمام المحقق الناقد البارع وانتشار صيته وعلمه في مشارق الأرض ومغاربها، فأقام سبحانه لذلك أسبابا وفتح له أبوابا، والمؤلفات التي انتقلت من ديار مصر إلى بلاد المغرب على أيدي طلبة العلم والدين لا يحضرني عددها لكثرتها، وقد رأيت واحدا من أعيانهم وقد استصحب 14 مصنفا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في أول الكلام أن سنة تأليف الكتاب 712 من الهجرة، وأنها بسبب تنازع بعض المالكية، وأنهم رفعوا سؤالا لشيخ الإسلام حول مسألة الصفات كما سيأتي. وفيها من الفوائد أيضا مقدمة للناسخ أن شيخ الإسلام تيمية مقامة في مصر كان فيه منفعة عظيمة لأهل الشام ولأهل جزيرة العرب، لأن مصر كانت طريق أهل المغرب، أهل المغرب والجزيرة، لأن مصر كانت طريق أهل المغرب إلى الحج، فكان يمرون ويجالسون شيخ الإسلام تيمية ويأخذون من رسائله، وأنهم كانوا ينشرون رسائل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في المغرب انتشار يعني عظيم. ومن ذلك أن أحدهم كما يقول استصحب 14 مصنفا من مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. من اللطائف ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: كنت أحيانا أكتب رسالة أو الفتية فيأخذها الرجل فينطلق بها، فأقول أتوني به، فيذهب بهذه الرسالة وأنساها، يأتي يستفتي مثل رسالة الوسطية أو المراكشية أو الحموية أو التدمرية، فيكتبها الشيخ رحمه الله، فلما يكتبها يأخذها صاحب الرسالة ويذهب بها، ما تنسخ إلا هذه النسخة التي بيد هذا السائل، ثم ينطلق بها، فيريد شيخ الإسلام تيمية رسالته يراجعها أو يزيد عليها أو مثلا يستفيد منها أو غير ذلك، فلا ترجع إليه. حتى انتشرت بعض المصنفات يعني في بعض البلدان بسبب كتابة لهذه الرسائل. أيضا من اللطائف أن شيخ الإسلام لما كان في السجن يقول أمره، وكان يتردد عليه بعض الطلاب في السجن فكفروا عنده، فبعض القوات الظلمة هؤلاء منعوا أن يأتي أحد شيخ الإسلام تيمية أو يزوره في السجن، فما زار أحد وكان يكتب تفرغ للتصنيف، وكان قبل ذلك يعني يفتي الناس ويعلمهم، فلما تفرغ للتصنيف قال: أخرج الكتب التي عنده، لا تبقون شيء منها، لأن هذا الرجل يا أما يفتي يا أما يصنف، يعني يضر هؤلاء المبتدعة. قال رحمه الله: ومن كرائم اصطناع الله أنهم أخرجوا الكتب. لماذا؟ قال: وفيها الإخنائية، لو علم القاضي أن هذه الرسالة ستخرج وأنها ألفت ضده ما أخرجها، أتلفها، لكن ما يعلم أن ثمة رسالة ألفت في هذا القاضي الإخنائي الظالم لشيخ الإسلام رحمه الله. قال: من غريب اصطناع الله أنها خرجت وانتشرت الإخنائية، وانتفع الناس بها في الرد على هذا الإخنائي الذي يعني دعا إلى البدع والخرافات والشرك وما حرمه الله عز وجل. فهذه يعني كرامة الله عز وجل لهذا الإمام، والإنسان ما يعرف يعني لا يعرف من أين يأتيه الخير، قد أحيانا يساق له الخير من عدوه، يعني عدوه يسعى ضده يعني يساق له من طريق هذا العدو، أحيانا شخص يدعو لبدعة فينفع الله عز وجل أهل السنة برد هذا الرجل، يؤلف رد عليه فينتفع الناس به في كشف شبهاته إلى أن يشاء الله عز وجل. والسبب الشر، وهل يأتي الشر بخير؟ نعم يأتي الشر أحيانا ببعض الخير، ومن ذلك يعني بعض مصنفات شيخ الإسلام رحمه الله التي لا يزال الناس ينتفعون بها بسبب أنها ردود على الرافضة أو ردود على شاعر أو ردود على الجهمية أو ردود على النصارى أو غيرهم من أهل الباطل. نعم. قال: وآخر أكبر منه استصحب أكثر من ذلك وأجل ونشره ببلادهم ثم عاد ليأخذ قطعة أخرى، وأما ما نقل متفرقا فإنه كثير جدا، ولله تعالى في خلقه أمر هو بالغه، لا إله إلا هو وإليه متاب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. سئل شيخ الإسلام فريد الزمان بحر العلوم تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه رحمة الله عليه عن رجلين تباحثا في مسألة الإثبات للصفات والجزم بإثبات العلو على العرش، فقال أحدهما: لا يجب على أحد معرفة هذا ولا البحث عنه، بل يكره له كما قال الإمام مالك للسائل: وما أراك إلا رجل سوء، إنما يجب عليه أن يعرف ويعتقد أن الله تعالى واحد في ملكه، وهو رب كل شيء ومليكه وخالقه، بل من تكلم في شيء من هذا فهو مجسم حشوي. فهل هذا القائل لهذا الكلام مصيب أم مخطئ؟ وإذا كان مخطئا فما الدليل على أنه يجب على الناس أن يعتقدوا إثبات الصفات والعلو على العرش الذي هو أعلى المخلوقات ويعرفونه؟ وما معنى التجسيم والحشو؟ أفتونا في ذلك وابسطوا القول بسطا شافيا يزيل الشبهات مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى. هذا السؤال الذي وجه للشيخ الإسلام رحمه الله من رجلين اختلفا من المالكية، من أهل مراكش ومراكش في المغرب، وسأل هذا السؤال. ووجه الشبهة ظاهر، يعني الشبهة بينة واضحة، أن يسأل هل نصوص الصفات ندرسها ونتعلمها ونعرفها، أما الإنسان يعتقد أن الله رب وأنه خالق وأنه سبحانه وتعالى مالك كل شيء وانتهت القضية. وهل من يعتقد في الصفات يكون مشبها ومجسما وحشويا كما يقول أهل البدع أم لا؟ فأجاب رحمه الله، فأجاب المشار إليه قائلا: الحمد لله رب العالمين، يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل، فلا يكون رجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى، فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة، إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه. وقد قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وبالجملة فهذا معنى، يقول الشيخ رحمه الله في هذه المقدمة أنه يجب على الخلق الإقرار بما جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كان على سبيل الجملة كاعتقادهم أن الله عز وجل ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا، أو على سبيل التفصيل بإثبات الصفات كاليد والعين والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات. فما جاء مفصلا يجب عليك أن تعتقد بتفصيله، وما جاء مجملا تعتقد بإجماله، فما تعرف يعني تفاصيله، إنما تعتقد أن هذا الشيء ثابت كما جاءت به السنة. ومن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يصدق فيما أخبر به، فهذا من أصل شهادة أن محمد رسول الله، فأي خبر يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نصدق بهذا الخبر، وأن من كذبه كذب الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا من تحقيق الشهادة. ومن ذلك أخبار الصفات التي يخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نصدق بها وأن نؤمن بها كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام، إذ أن الكاذب ليس برسول. والله عز وجل حذر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بيّن للناس فقال: ولا تقول علينا بعض الأقاويل، يعني تقول علينا الرسول بعض الأقاويل أخذنا منه بالوتين، إلا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فقطع منه الوتين فلا يستطيع أن يتكلم ولا يحيى أصلا، إنما يعني يهلكه الله عز وجل إذا كان كاذبا على الله عز وجل. ولذلك يقول العلماء: من علامات صدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام العقلية التي استدلوا بها على النصارى أنه عليه الصلاة والسلام جلس نحو من 23 عاما يدعو إلى الله ويقول إن الله يحرم كذا ويبيح كذا، والله عز وجل لم يعاقبه ولم يهلكه، فهذا دليل عقلي على صدقه إذ أن رجلا قام 23 سنة يدعو إلى الله ويكذب على الله ويفتري على الله ويتبعهم الناس على ذلك، ثم يقتل أولياء الله ويحاربهم ثم يبقى ولا يحصل له شيء، شك أن هذا فتنة للناس وشق. فدل على أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان صادقا بقاءه طول هذه المدة وانتصاره على الكفار والمشركين وعلى أهل الكتاب الذين نسخ دينهم وظهور دينه إلى يومنا هذا، دل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا المقدمة المراد بها أن من تحقيق الشهادة أن نصدق بأخبار النبي عليه الصلاة والسلام كلها، أي خبر يخبر به نصدقه منه عليه الصلاة والسلام. وبالجملة قالوا بالجملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام لا يحتاج إلى تقريره. هذا شيء معروف عند الناس صغيرهم وكبيرهم أن من الإمام الرسول تصديق الرسول بالاضطرار، يعني شيء لا يحتاج أن يوقف الناس عليه، العلم الضروري هو العلم الذي لا يحتاج أن يوقف عليه الناس، شيء يعرفه الناس، يعني يعرف الناس أن النار محرقة، هذا شيء معروف. والعلم النظري يحتاج أن يوقف عليه الناس لأنه يحتاج إلى نظر واستدلال، وهذه العلوم معروفة بالاضطرار من دين الإسلام، أن كل من دخل في الإسلام يعرف أنه يجب عليه أن يصدق بالرسول، لأنه لو لم يجب عليه التصديق لما كان مسلما أصلا. نعم، لكن حتى أحيانا يحتاج الناس إلى التنبيه على الضروريات حتى ينتبه الناس إلى الأمر الذي بعدها. فقال وهو الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به القرآن والسنة، كما قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه دليل على صدقه عليه الصلاة والسلام وعلى أنه يريد الخير لأمته، وأن الله عز وجل بعثه رحمة أنه يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال وقال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، يعني فائدة من فوائد إرسال الرسول أنه يبين للناس ويعلمهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وأيضا قال وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، لأن هذا من فوائد إرسال الرسول أن يطاع، وإلا ما ليس ثمة فائدة من إرساله إذا عصي ولم يطاع عليه الصلاة والسلام. قال وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. المقصود من هذا كله من إيراد هذه الآيات أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لأمته ودعاهم إلى الخير ويعلمهم ويزكيهم وأنه بلغ البلاغ المبين، وأنه يجب على الناس إذا تنازعوا في شيء أن يردوا الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ومما جاء به الرسول رضاه عن السابقين الأولين وعمن اتبعهم بإحسان، كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومما جاء به الرسول إخباره تعالى بأنه قد أكمل الدين بقوله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضا عن السابقين الأولين وعمن تبعهم بإحسان، هذا فيه أنه يرجع إليهم في هذا الباب، لأن الله رضي عنهم ولا يرضى عن قوم حرفوا أو بدلوا دين الله عز وجل، فلذلك نحن نرجع إليهم في باب الأسماء والصفات نأخذ بقوله رضي الله عنهم. ثم قال أيضا من الفوائد أنه أكمل الله عز وجل به الدين، وإذا كمل الدين برسول الله عليه الصلاة والسلام بما أوحاه الله عز وجل إليه معناته لا نحتاج إلى أن نبحث عن غيره، إنما نأخذ به هو فيكون به الفلاح والنجاح لهذه الأمة، فلا نحتاج إلى المتكلمين ولا إلى المتفلسفين ولا إلى القرامطة ولا باطنية ولا غيرهم من أهل الهوى والبدعة. ثم قال ومما جاء به الرسول أمر الله له بالبلاغ المبين، كما قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال وما على الرسول إلا البلاغ المبين، بلاغ مبين واضح لا لبس فيه، هذه وظيفة الرسول أن يبلغ الناس ويبين لهم دين الله عز وجل، قال ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئا فإن كتمان ما أنزله الله تعالى يناقض موجب الرسالة. هذا معلوم من الدين بالضرورة أن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ كما أمره الله عز وجل بذلك وأنه ما كتم شيئا من الدين. هذا معلوم من الدين بالضرورة وأن ذلك لو قدر أنه كتم مناقض يعني موجب الرسالة. موجب الرسالة يعني مقتضى الرسالة. مقتضى الرسالة ما هو؟ أن يبلغ الناس، لأنه إذا ما بلغ الناس فما هناك فائدة من إرسال الرسول أصلا، لأن المقصود من إرسال الرسول هو بيان للناس وإبلاغ الناس عن دين الله عز وجل. وهذا ينزه عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكتم شيء من دين الله سبحانه وتعالى. قال كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة. ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة كما أنه معصوم من الكذب فيها. ولذلك لما جاء في قصة حجة الوداع قال اللهم هل بلغ؟ فقالوا نعم اللهم فاشهد اللهم فاشهد. فشهد له الصحابي أنه بلغ البلاغ المبين. البلاغ المبين معناته أن الصحابة فهموا دين الله ولا ما فهموا؟ فهموا كتاب الله عز وجل وما فهموا؟ لو ما فهموا قالوا لا لم تبلغ البلاغ المبين يا رسول الله، نحن في أشياء أشكلت علينا من دين الله، واضح؟ لكن لما قالوا نعم معناته أنه أقروا أن الرسول بلغ البلاغ المبين، أنهم فهموا كتاب الله عز وجل فهما واضحا بينا لا لبس فيه كما سيأتي دليله. فقال قال والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمر الله تعالى وبين ما أنزل إليه من ربه، وقد أخبر الله بأنه أكمل الدين وإنما كمل بما بلغه، إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه. الدين هذا كله ما عرف إلا بتبليغ الرسول، لو لم يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام ما عرف دين الله عز وجل. قال فيعلم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده، كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. فقال تركتكم على البيضاء ليس فيها سواد ولا لبس فيها، وإنما واضحة بينة هذه الشريعة، وهذا الدين واضح بين، فأقروا له بهذا القول عليه الصلاة والسلام. ثم قال لهم وقال صلى الله عليه وسلم ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أفادنا منه علما. إذ تبين هذا إذا تبين هذا فقد وجب على كل مسلم تصديقه. هذا واضح بين في أن الرسول بلغ رسالة وأنه بلغ البلاغ المبين وأن الصحابة فهموا كتاب الله وفهموا دين الله وأنه لا لبس في ذلك ولا يعني غموض، واضح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بين لهم، فإذا بين لهم هذا الأمر معناته أنهم فهموا، لأنه لم يفهموا لا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فهم فهموا هذا الكلام وعرفوا دين الله عز وجل، فهنا يعني بين لهم كل شيء. ومن ذلك كما قال أبو ذر أنه عليه الصلاة والسلام حتى الطائر الذي يطير في السماء آتانا منه علما، فبين أن هذا الطائر يجوز أكله أو لا يجوز أكله، يجوز قتله أو لا يجوز قتله، فبين لهم حتى الطائر الذي يطير في السماء. إذا كان بين حكم الطائر وحكمه في الشريعة لا يبين لهم باب الأسماء والصفات الذي هم أحوج الذي يحتاجه كل النفوس وترغب فيه. فقال فقد وجب على كل مسلم تصديقه فيما أخبر به. معناته واجبنا نحن ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو واجبه؟ تصديق البلاغ. ونحن واجبنا التصديق. إذا واجب الرسول عليه الصلاة والسلام البلاغ. الرسول بلغ ولا ما بلغ؟ بلغ. البلاغ المبين ولا هو غير مبين؟ المبين. فنحن إذا واجبنا في هذه الحالة فقط أن نصدق بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا لو أتينا إلى كلام رسوله فسرنا تفسيرات أخرى وقلنا هذا لا يدل على كذا وهذا كذا معناته أن الرسول ما بلغ البلاغ المبين. الآن مثلا الذي يمدح مثلا على ما يبلغ من العلم بماذا يمدح؟ بحسن البيان وحسن التوضيح. والله مثلا شيخنا هذا يوضح لنا العلم فنحن نفهم المسألة بتوضيحه. إذا كان الله الشيخ ما يوضح لك المسألة وما تفهمها هل ستعود إليه تدرس عنده وتحضر عنده؟ ما تحضر عنده ولا ترغب فيه لأنه لا يوضح ولا يبين. والصحابة رضي الله عنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان يجلس في مجلسه العامي والمتعلم والصغير والكبير والأعرابي وصاحب المدينة، فكلهم كانوا يجلسون عند رسول فيبين لهم، يخاطبهم بخطاب واحد واضح بين، معناته أنهم يفهمون هذا الكلام يعني ويصدقون به رضي الله عنهم. قال قال تصديقه فيما أخبر به عن الله من أسماء الله وصفاته مما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عنه، كما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم. يعني واجب على المسلم أن يصدق بما جاء من أسماء الله وصفاته من القرآن والسنة ولا يجادل في ذلك، وكان هذا طريقة الصحابة رضي الله عنهم. ومن قصة الرجل لما قاله يعني إن الله يضحك فقال لن نعدم خيرا من رب يضحك، ما قالها رسول إنك لا أنت الآن شبحت الله بخلقه ولا تفهم هذا الفهم وهذا فهم خاطئ وأنت كذا وكذا، ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، فدل على أن هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يخاطبهم بظاهر النص. وكان من طريقة السلف رحمه الله كما يذكر المؤلف أنهم يتلقوا القرآن والسنة إنما يتلقون عنها العلم والعمل، ولا يمكن أن يعمل الإنسان إلا بشيء علمه، لأن ما يمكن أن تعمل بشيء ما تعرفه. فكذلك هذا الباب اللي هو أعظم الأبواب باب الأسماء والصفات لا يمكنهم يقرؤون شيء ما يفهمونه أو لا يتعلمونه، واضح؟ فكانوا يسألون عن أيسر الأمور، حتى حديث المسيء صلاته قال يا رسول الله والله والذي بعدك بالحق لا أحسنه غيره، شيء ما أعرف غيره، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. فما ظنك في باب الأسماء والصفات هو أعظم الأبواب؟ ودليل هذا أنهم كانوا إذا تلقوا شيئا من الكتاب والسنة لا يعملون به حتى يعلموه على أكمل وجه، يتعلمونه ويعرفونه ثم بعد ذلك ينتقلون إلى مرحلة أخرى التي هي العمل. فقال قال وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقد أقام عبد الله بن عمرو وهو من أصاغر الصحابة وقد أقام عبد الله بن عمر في تعلم البقرة 8 سنين لأجل الفهم والمعرفة. فهذا طريقة السلف رحمه الله أنهم إذا قرأوا شيء من القرآن فهموا ثم عملوا به، فهذه طريقتهم وهذا مسلكهم رضي الله عنهم. فهنا نعرف أنهم ما يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قال فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. وابن عمر رضي الله عنه جلس في البقرة يحفظها كم سنة؟ يقول 8 سنوات. زين، 8 سنوات هو يحفظ سورة البقرة، لأنه ما يحفظها فقط حفظ وإنما يحفظها ويتعلم ما فيها، فيعرف ما فيها من الآيات ومعانيها وتفسيرها وما جاء فيها أو سبب نزولها أو غير ذلك، فقال فيتعلم من العلم والعلم. الآن يجيك واحد يقول لك والله تحفظ القرآن كله في شهر ولا شهرين ولا 6 أشهر ولا سنة، زين، يصبح قارئ القرآن. هذا الأثر يعلمنا من هم القراء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، من هم القراء في زمن النبي؟ هم العلماء ولا هم والله مثلا الناس يحفظوا القرآن وانتهت القضية مثل قراء المساجد الآن؟ لا، القراء إذا أطلق في ذاك الزمان إنما يراد به العلماء والفقهاء، لذلك إذا توفوا فإنه يقدم أكثرهم قراءة القرآن لأنه أعلم، فكل ما كان أحفظ كل ما كان أعلم. الآن يمكن يحفظ القرآن كله وما يعرف حتى يمكن يعني أبسط الأمور في الفقه، ما يعرف حتى كتاب الصلاة ولا يعرف فضلا عن باب الأبواب الأخرى، وتجده يحفظ القرآن كله ولعل يعرف بعض القراءات فيه ولا يعرف دين الله وما يجب عليه في باب الاعتقاد ولا يعرف باب توحيد الألوهية، وتجده يغلط في غلط بين. معناته أن العلماء الذين كانوا يسمون العلماء في ذاك الزمان هم العلماء الذين عرفوا القرآن وعرفوا تفسيره، أما الآن فيعني الحفاظ القرآن كثير لكن الفقهاء قليل، الفقهاء قليل. وهذا يعني أشراط الساعة أن يعني يكثر القراء ويقل العلماء، يعني القراء يقرؤون القرآن وتحسن به أصواتهم لكنهم ما عندهم فقه ولا علم في دين الله عز وجل. صورة هذا مثل الطفل اللي يحفظ سورة الفاتحة، يجي عند الولد عمره 7 سنين أو 8 سنين يحفظ سورة الفاتحة لكن ما يفهم منها شيء، وتسأله وش معنى الضالين ولا غيرها ما يفهم منها شيء، أو الأعجم الذي يحفظ بعض القرآن ولا يفقه منه شيء حتى ما يعرف يقرأ العربية، فهذا مثله، بعضهم يحفظ لكنه ما يفقه يعني كتاب ولا يحسن الاستدلال بآيات الكتاب. ثم قال وهذا معلوم من وجوه، يعني أنهم يعرفون كتاب الله ويفهمونه ويعرفون المعاني، هذا نعرفه من وجوه. ما كان قصد الصحابة والتابعين القراءة فقط وهم يقرؤون القرآن فقط، لا، قصدهم في ذلك الفهم. فقال رحمه الله: أحدها أن العادة المضطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى، بل أن يكون اعتناءهم بالمعنى أوكد، فإنه قد علم أنه من قرأ كتابا في الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك فإنه لا بد أن يكون راغبا في فهمه وتصور معانيه، فكيف بمن قرأوا كتاب الله المنزل إليهم الذي به هداهم الله وبه عرفهم الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والرشاد والغي؟ فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات، بل إذا سمع المتعلم من العالم حديثا فإنه يرغب في فهمه، فكيف بمن يسمعون كلام الله من المبلغ عنه؟ بل ومن المعلوم أن رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعريفهم معاني القرآن العظيم أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه، فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود، إذ اللفظ إنما يراد للمعنى. نعم، هذا وجه حسن جدا منه رحمه الله. قلنا العادة المضطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم بالقرآن لفظا ومعنى، بل اعتناءهم بالمعنى أوكد. هذه يعني طبيعة بني آدم، الفطرة. ولذلك الإنسان لما مثلا يعطى كتاب في الطب ولا الحساب ولا النحو، لما يعطى لابد أن يريد قراءته، لابد أن يرغب في معرفة معاني هذا الكتاب، هذا الباب، هذا الفن، حتى يعني يقرأ الكتاب يجد لذة في قراءة هذا الكتاب. هذه رغبة في كل إنسان اشترى كتاب، اشترى تلميذ ليقرأه، وإذا قرأ احتاج إلى فهمه، لأن إذا ما فهم منه شيء ما يقرأه. تخيل أن تعطى كتاب مثلا بلغة لا تعرفها من لغات الأعاجم، هل تقرأ هذا الكتاب؟ ما تقرأ، وليس لك رغبة في قراءته لأنك لا تفهم منه شيء، وما الفائدة أن يقرأ كتاب ما أفهم منه ولا كلمة؟ فإذا ظهر أن كتاب الله عز وجل الذي هداهم الله عز وجل بهذا الكتاب وأرشدهم به وخرجوا به من الضلالة إلى الهدى ومن الكفر إلى الإيمان، هم أحوج إلى فهم معانيه من قراءة حروفه فقط، فهم يحتاجون إلى معرفة معانيه، ولذلك تلذذوا به وعرفوا قيمته بمعرفة معاني الكتاب. وإلى الحروف يعني أمرها سهل، ولذلك يعتنى بالمعاني أكثر مما يعتنى بالحروف. تخيل أن تقرأ القرآن ما تفهم ولا كلمة من القرآن، ما تجد لذة ولا يعني متعة في قراءة القرآن، ولا ترى أصلا معجز، ولا أن آية من آيات الله يعني معجزة من المعجزات التي يعني أظهرها الله عز وجل في بني آدم هذا الكتاب الذي هو كلام الله عز وجل، بل أن الإنسان يرى أنه ما ينتفع به إذا ما كان يعرف معاني. وكلما كان أعرف بالمعاني كلما كان أحرص على الكتاب. فهنا لا يمكن أن يكون الصحابة قرأوا القرآن وحفظوه وآخر شيء ما يعرفون معانيه، هذا لا يمكن أن يكون، لا بد أن يرغبون في فهم المعاني. إذا كنا نحن نرغب في معرفة بعض الآيات فهمها ونفهمها ونريد أن نعرف معانيها، فكيف الظن بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين يسمعون القرآن غضا طريا من فهم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فرغبتهم أكثر من رغبة غيرهم. نعم. قال رحمه الله: الوجه الثاني أن الله قد حضهم على تدبره وعقله واتباعه في غير موضع، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. معناته أن الله سبحانه وتعالى أمر بماذا؟ بتدبر القرآن، هذا أمر من الله عز وجل، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فهذا أمر من الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى حظنا وأمرنا أن نتدبر الآيات، هذا الوجه ظاهر. ثم قال رحمه الله: فإذا كان قد حض الله الكفار والمنافقين على قال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، خاطب الله فيه الكفار، خاطب فيه الكفار. فإذا كان الله عز وجل حض الكفار والمنافقين على تدبره، معناته أمرهم بأن يتدبروا شيئا معلوما ولا مجهولا؟ معلوما. نعم، علم أن معانيه مما يمكن الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها، لأنه لا يمكن أن يأمر الله عز وجل الكفار من يتدبروا هذا الكتاب ومعاني غير مفهومة. كان قالوا: يا رب كيف تأمرنا بتدبر شيء لا نعرفه ولا نفهمه؟ إنما يأمرك أن تتدبر شيء معروف ومعلوم لديك. ثم قال قال رحمه الله فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين إذا كان ممكنا للكفار أن يفهموا كتاب الله، لأن الله أمرهم أن يتدبروه، معناته أن المؤمنين من باب أولى، لأنهم هم اللي يستمتعون بهذا الكتاب ويعرفوا معانيه، فلا بد أن يحتاجوا إلى معرفة معانيه. قال قال رحمه الله هذا يبين أن معانيه كانت معروفة بينة لهم. واضح هذا الوجه يا إخوان؟ الوجه الثالث قال رحمه الله الوجه الثالث أنه قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فبين أنه أنزله عربيا لأن يعقلوا، والعقل لا يكون إلا مع العلم معانيه. يعني إذا كان القرآن غير معروف المعاني كيف أمرنا الله أن نعقل هذا القرآن؟ يكون هذا أمر بما لا نستطيع، وهذا تعجيز للبشر. معناته أن الله عز وجل لما قال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، معناته أنكم تعقلون هذا الكتاب، لأن الله أمركم بأن تعقلوا. فإذا عقلنا هذا الكتاب معناته عرفنا ما فيه من الآيات والكلمات. واضح؟ نعم. قال رحمه الله الوجه الرابع أنه ذم من لا يفقه، فقال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. أن الله سبحانه وتعالى وجه الرابع رد على هؤلاء المفوضة الذين يقولون القرآن ما تفهم معانيه، بالأسماء والصفات لا تعرف معانيه، وعلى من تبعهم. فهنا الوجه الرابع يقول أنه سبحانه وتعالى ذم من لا يفقهه، فقال جل وعلا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، بينك وبين هؤلاء الكفار، ذمهم أنهم لا يفقهون الكتاب. قالوا جعلنا على قلوبهم أكنة، مثل الغشاء على قلوبهم، فما يصل إليهم ولا يفقهون هذا الكتاب. قالوا في آذانهم وقرا فلا يسمعون، وهذه كلها يعني معنوية، أنهم لا يفقهون ولا يسمعون. فذمهم الله عز وجل لأنهم لا يسمعون كتاب الله ولا يفقهون كتاب الله عز وجل. ثم قال فما في آية أخرى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ذمهم لأنهم لا يفقهون. فلو كان المؤمنون لا يفقهونه أيضا لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين فيما ذمهم الله به. فكان الكفار والمؤمنين كلهم لا يفقهون، فلقال الكفار أيضا المؤمنون لا يفقهون كتابك ويا محمد أن تأتي بشيء لا نفهمه ولا نفقهه ولا يفقهه أيضا أصحابك، فدل على أن الصحابة يفقهون، وإلا كانوا مشاركين للكفار في عدم فقه كتاب الله عز وجل. ثم قال قال رحمه الله الوجه الخامس أنه ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سمع الصوت دون فهم المعنى واتباعه، فقال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أن الله هذا الوجه الخامس أن الله ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سمع الصوت فقط، لكن هذا الكلام اللي يأتيه ما يفهمه، بس يسمع صوت مناداة أو يعني منع، فضرب الله عز وجل بذلك مثل، فقال مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. مثل راعي الغنم يجلكم الله، ينادي الغنم أو يناديها تسمع الصوت فتأتي على النداء، أو يطردها فتذهب على الصوت، هذا يعني شيء تشاهدونه، أو صاحب الإبل لما ينادي إبله تأتيه ولما يردها تذهب، هل تفهم الكلام؟ لا، هي بس تسمع الصوت، يعني تعرف أن هذا الصوت نداء وأن هذا الصوت ذهب فقط، أما الكلمة وإيش معناها ما تعرفها. فالله عز وجل ذم هؤلاء الكفار أنهم مثل هذه الأنعام، فقال صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فلو ذم الله عز وجل من لا يعقل كتاب من لا يعقل هذا، معناته أن الله سبحانه وتعالى ذم هؤلاء الكفار. لو كان المؤمنون لا يفهمون معاني، معناته أنهم شابهوا الكفار بهذه الصفة القبيحة، وهذا لا يكون من المؤمنين، بل هم يفهمون المعاني، وإلا أصبح المؤمن كالكافر أو كال يعني هذه البهائم التي ضرب الله بها مثلا، فلا تفهم ولا تفقه هذا الكلام. فدل على أن الله سبحانه وتعالى يذم فقط ليسمعه، وما يفهم هذا الكلام الذي يسمعه. ثم قال قال رحمه الله وقال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني ما يسمعون سمع الفهم والإدراك لهذا الشرع، ما يسمعون، والأذان تسمع، يسمعون الكلام لكنهم ما يفهمون هذا الكلام، يعني فهم القبول ما يتقبلونه ولا يقبلون كتاب الله عز وجل، فأصبحوا كالبهائم التي تسمع ولا تنتفع. قال: وقال: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وأمثال ذلك، يعني ذلك من الآيات التي ذم الله عز وجل فيها من لا يفهم أو فقط يسمع ولا يدرك معاني هذا الكلام الذي سمعه. فقال: وهؤلاء المنافقون سمعوا صوت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفهموه وقالوا ماذا. ومنهم من يستمع إليك، يستمعون إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ماذا قال محمد قبل قليل، يعني ما فهموا هذا الكلام. فقال: ولم يفهموه. وقالوا ماذا قال آنفا، أي الساعة، وهذا كلام يعني الساعة يعني قبل قليل، الساعة هذه التي مضت ماذا قال محمد، وهذا كلام من لم يفقه قوله. فقال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان غير عالمين بمعاني القرآن جعلهم من منزلة الكفار والمنافقين فيما ذمهم الله عليه. وهذا يعني غاية الذم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والقرون المباركة، أن يجعلهم بمنزلة من لا يفهم الكتاب مثل المنافقين الذين لا يفقهون قول الرسول عليه الصلاة والسلام، نسأل الله عافية والسلامة. الوجه السادس، قال رحمه الله: الوجه السادس أن الصحابة رضي الله عنهم فسروا للتابعين القرآن كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره. مكتوب رضي الله عنهما، هذا غلط، رضي الله عنهم. قال: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيت تبلغه الإبل لأتيته. يعني الصحابة رضي الله عنهم فسروا القرآن للتابعين، والدليل قول مجاهد أن عرض المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره يوقفه عند كل آية، معناته أن آيات الصفات التي مرت وهي كثيرة جدا يوقف عندها فيسأله عنها. وما قال مجاهد أنه في أشياء ما فسرها لي وما عرفها ابن عباس، أو قال أمرك على ظاهرها ما نفهمها ولا نفقهها، ما قال هذا رضي الله عنه. وذلك كما يقول سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. لماذا؟ لأنه عرضه على من؟ ابن عباس. ابن عباس دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه التأويل رضي الله عنه، وكان حبر هذه الأمة. فلذلك مجاهد أتى بالتفسير على وجهه عن ابن عباس رضي الله عنه. وكان ابن مسعود يقول: لو أعلم أحد أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لأتيته، معناته أنه كان يفهم الكتاب كله ولا ما يفهمه، يفقه ويعرف معانيه، لأنه لو ما كان يعرف معانيه لرحل إلى من يعرف معانيه ويسأله. والصحابة والعن كانت تشتاق نفوسهم لمعرفة دين الله عز وجل، وإذا كانوا يسألون الرسول عن حديثه فيقول: ما معنى كذا، ما مخموم القلب يا رسول الله، ألا تظن أنهم يسألون عن كلام الله عز وجل فيعرفون معانيه؟ هذا باب أولى. وفي هذا يعني ابن مسعود رضي عنه مدح نفسه، فقال: لو أعلم أحد أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل. طيب، وين النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذم الذي يمدح نفسه ويثني عليها؟ هذا مدح لنفسه، يقول: ما أعلم أحد أعلم مني بكتاب الله عز وجل. بيان النبي صلى الله عليه وسلم. كيف بيان؟ النبي صلى الله عليه وسلم شرح له القرآن. لا لا، ما فهمت الوجه. شيخ انه واثق من كلامه وعارف انه صحيح هذا الكلام، فما اتى بشيء باطل او شيء غير حقيقي فيه. للتعريف حتى يستفيد منه. ما هي بس للتعريف وللتنبيه، اذا كان الانسان يعلم من نفسه انه يعرف هذا الامر لا حرج ان يحدث بنعمه الله عز وجل ويقول: انا اعلم الناس في هذا الباب. وليس من باب الثناء على النفس او الغرور، لا، انا من باب اظهار فضل الله عز وجل كقوله عز وجل: واما بنعمه ربك فحدث. وقول الصحابه رضي الله عنه لما قال في سقيفة بني ساعدة: أنا جديرها المحكك وعديقها المرجب. زين، وقول عبد الرحمن بن عوف: إن عندي من هذا علما، لما وقع الطاعون واختلف الصحابة فيه. وهذا كثير يثنون على أنفسهم بما فيه منفعة ومصلحة. فإذا الإنسان حدث عن نفسه أني أنا فعلت كذا أو أعرف هذا الباب أو أنا أعلم الناس به من باب إظهار الحق، هذا ليس بحرج، وليس مقصده في ذلك العلو على الناس أو يعني إظهار فضله على الناس. وهذا كثير في كلام السلف رحمهم الله وغفر لهم. ومن هذا ابن مسعود جاء عن علي رضي الله عنه نحو هذا نحو قول ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال وكل واحد من أصحاب المسعود وابن عباس نقلوا عنه من التفسير ما لا يحصيه إلا الله، والنقول بذلك عن الصحابة والتابعين ثابتة معروفة عند أهل العلم بها. أكثر من نقل عن التفسير ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما. قال رحمه الله فإن قال قائل فقد اختلفوا في تفسير القرآن اختلافا كثيرا، ولو كان ذلك معلوما عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يختلفوا فيه؟ لم يختلفوا فيه. الآن شيخ الإسلام رحمه الله وضح من ستة أوجه الرد على هؤلاء المفوضة أو الذين يقولون أن القرآن غير مفهوم، باب الأسماء والصفات غير مفهوم وغير معلوم، لذلك نقرأها ولا نفهم شيء معانيها، من ستة أوجه. وفي الحاشية زيادة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في أوجه أيضا أخرى، يعني في الرد على هؤلاء المفوضة الذين يعني يقولون أن القرآن غير مفهوم يعني في باب الأسماء والصفات. فقال وجه السابع تقرأ الحاشية واحدة فيه. قال زيادة على هذه الأوجه الستة، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية سابعا أن الله تعالى وصف القرآن بأنه وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وصفه بقوله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فلما أخبر سبحانه وتعالى بأن القرآن شفاء وهدى ورحمة ونور ومبين ولم يستثن منه شيئا دل على أنه كله كذلك، وأنه مما يمكن فهم معناه، ولو لم يمكن فهم معناه لم تتحقق فيه هذه الصفات. هذه الصفات اللي هو شفاء وهدى ورحمة ونور ومبين وصف الله عز وجل بها كتابه. إذا كان الكتاب غير معروف غير مفهوم في باب الأسماء والصفات معناته ليس هدى ولا مبين، كيف أن تهديني وأن تعطيني شيء ما أفهمه؟ يعني تخيل أقول لك أنت مثلا تريد ماذا، تقول أريد معرفة هذه المنطقة، أقول لك هذا دليل يبين لك هذه المنطقة كلها، تفتح الدليل إلى دليل بلغة يعني ما تعرفها ولا مرة تعرف في حياتك، أكون هديتك الطريقة أنا ودليتك على الذي تريده، والله لم تفعت بك ولا هديتني ولا بينت لي المكان الذي أريده، لكن لو أعطيتك بلغتك التي تقرأها وفهمتك كان هذا مدح لك، مدح يعني لي أنني وضحت لك الطريقة التي تريده. وكلما كان أوضح الخريطة مثلا أو الكلام مكتوب فيها أو يعني الدليل الذي تعرف في المنطقة كلما كان مدحك له أكثر، واضح؟ يعني لو كان مثلاً الله مثلاً بيّن لك فقط المستوصف والمخبر وإلى آخره بعض الأشياء مهمة، والله هذا زين بيّن لي المنطقة، لكن لو بيّن لك الشوارع كلها والبيوت والذي تحتاج يكون هذا بيان أكمل وأوضح، صح؟ فكتاب الله عز وجل هو أهدى الكتب وأبينها وأوضحها. فهذا باب الأسماء والصفات لا يمكن أن يترك الله ما نفهمه ولا نعرفه، يقول الله أخذوا الكتاب وقرأوا تجدوا صفات الله عز وجل، ثم لما نقرأ ما نفهم منها شيء ولا نعرف منها شيء، فلا يكون هدى على هذا القول. ثامنا أن الله سبحانه وتعالى قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، فذم هؤلاء الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي إلا تلاوة بلا فهم للمعنى، والأماني جمع أمنية وهي التلاوة، فالله تعالى قد ذم هؤلاء الذين لا يعرفون الكتاب إلا تلاوة دون فهم معانيه، كما ذم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، فإنه سبحانه وتعالى قال عقب الآية السابقة فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يعني الفريق الأول لا يعلمون الكتاب إلا أماني فقط تلاوة لا يفهمونها، ويأتي فريق آخر مثلهم ولا أخبث منهم اللي يحرفون الكلم عن مواضع فيبدلون كلام الله عز وجل ويضلون الناس، فهذان فريقان مذمومان، الذي لا يفهم كتاب الله والذي يحرف كتاب الله عز وجل. ثم قال فهذا يدل على أن كلا النوعين مذموم، الجاهل الذي لا يفهم معاني النصوص والكاذب الذي يحرف الكلم عن مواضعه. معناته أن الجاهل الذي يقرأ كتاب الله ولا يفهمه هذا مذموم ولا هو مذموم؟ مذموم. ومعلوم أن آيات الصفات من أكثر ما ورد في كتاب الله عز وجل، معناته أن كثير من كتاب الله ما يفهمه الناس، هذا يذم الناس له. وأول الناس ذم من هم من الصحابة، فهذا يمكن أن يكون، بل هم فهموا رضي الله عنهم، والأمة بعد ذلك فهمت كتاب الله عز وجل. نعم. تاسعا قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، فإنه يدل على أنه يبين للناس جميع ما نزل إليهم، فيكون جميع المنزل مبينا عنه يمكن معرفته وفهمه. يعني معناته أن الرسول بيّن كل ما نزل إليه، معناته إذا بيّن أن الناس يفهمونه ولا ما يفهمونه؟ يفهمونه، لأنه بيّن عليه الصلاة والسلام، وعلى قدر بيانه صلاة ربي وسلامه عليه على قدر فهم الناس. فإذا قيل الناس ما فهموا معناته أنه ما بيّن كتاب الله عز وجل، وإذا قيل أن الناس فهموا معناته أنه بيّن كتاب الله عز وجل. ثم قال هذا رحمه الله وقوله تعالى ولعلهم يتفكرون يدل على ذلك، فإن التفكر طريق إلى العلم، وما لا يمكن العلم به لا يؤمر بالتفكر فيه. كيف نتفكر في شيء ما نفهمه؟ هذا لا يمكن أن يكون. والتفكر هو طريق العلم، أي شيء تتفكر فيه وتنظر فيه، حتى كتب الفقه لما تتفكر النص والعبارة طريقك للعلم هذه عبارة فتفهمها وتعرف معناها. عاشرا قال عاشرا قوله تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقوله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك، ومعلوم أن اتباع ما أمرهم الله تعالى من الكتاب والحكمة إنما يمكن بعد فهمه وتصور معناه. يعني هاتان الآيتان وغيرها كثير أمر الله باتباع كتابه، ولا يمكن أن نتبع شيء ما نفهمه، لا يمكن، معناته أنه مما يفهم ويعرف، لذلك أمر الله عز وجل باتباعه. قال رحمه الله ما كان من الكلام لا يمكن أحدا فهمه لم يمكن اتباعه، بل كان الذي يسمعه كالذي لا يسمع إلا دعاء ونداء، وإنما الاتباع لمعاني الكلام. الحادي عشر قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال رحمه الله معلوم أن حكم الله بالكتاب أو حكم الكتاب بين المختلفين لا يمكن إلا إذا عرفوا ما حكم به من الكتاب وما تضمنه الكتاب من الحكم، وذلك إنما يمكن إذا كان مما يمكن فهم معناه وتصور المراد به دون ما يمتنع ذلك. يعني إذا أردت أن تحكم بين الناس وأنت ما تفهم الكتاب كيف تحكم بين الناس؟ لا بد أن تفهم الكتاب حتى تحكم، تنزل الآية على هذا الموضوع وعلى هذا الخلاف، فهنا تحكم بين الناس. إذا كان ما يفهم الكتاب معناته ما يستطيع أن يحكم بين الناس، وأن الله أمرنا بشيء لا نستطيعه أن نحكم بين الناس بالحق ونحن لا نعرف هذا الحق ولا نفهم، هذا لا يمكن أن يكون. الثاني عشر أن الله تعالى وصف آيات القرآن بقوله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقوله تلك آيات الكتاب الحكيم، وقوله تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، وما لا يمكن فهمه فإنه لم يحكم ولم يفصل ولم يبين. يعني هذه أيضا مسألة واضحة أن الكتاب أحكم وبين وفصل، فإذا ما فهمنا معناته لا أحكم ولا فصل ولا بين. الثالث عشر قال ما جاء في حديث جابر في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وكيف يمكن التمسك والاعتصام به وهو غير معلوم. نعم، إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا بكتاب الله وأننا اعتصمنا به نجونا وأفلحنا، فكيف نعتصم بشيء ما نفهمه ولا نفقهه؟ هذا لا يمكن يعني أن يكون. هذه يعني أوصيكم يعني بحفظ هذه النقاط لأنها مهمة في الرد على المفوضة، وهي إن شاء الله تأتي على بنيانهم من القواعد فتهدم بنيانهم كله المفوضة، والأشاعرة إما على التفويض وإما على التأويل، وأما التفويض فقد هدمه الشيخ في هذا الكلام الذي ذكرناه، وأما التأويل فسيأتي كلام الشيخ رحمه الله وغفر له. نعم، فإن قيل أن الصحابة اختلفوا في التفسير، هو الآن قال أنه رجعنا إلى الصحابة والتابعين في تفسير من كلام الله وأنهم عرفوا معانيه، قد يقول قال الصحابة اختلفوا اختلاف كثير، كيف نرجع لهم؟ هم اختلفوا، نرجع لمن من الصحابة؟ فيقول شيخ الإسلام فيقال الاختلاف الثابت عن الصحابة بل وعن أئمة التابعين في القرآن أكثره لا يخرج عن وجوه، أحدها أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه، فالمسمى واحد وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر، مع أن كليهما حق بمنزلة تسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى وتسمية الرسول صلى الله عليه وسلم بأسمائه وتسمية القرآن العزيز بأسمائه. فقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. فإذا قيل الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، فهي كلها أسماء لمسمى واحد سبحانه وتعالى، وإن كان كل اسم يدل على نعت لله تعالى لا يدل عليه الاسم الآخر. ومثال هذا من التفسير كلام العلماء في تفسير الصراط المستقيم. هذه مسألة أيضا إذا قيل للصحابة اختلف، يقال من الصحابة اختلافهم لا يجوز من وجوه. الوجه الأول أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه، لكن كلها تدل على معنى واحد. فلما تقول الرحمن الرحيم القدوس الملك، كل هذه الأسماء لذات واحدة، واضح؟ وهذا كلام الصحابة والله عن التفسير يكون أحيانا على هذا الوجه، أن هذه الأسماء كلها تدل على ذات واحدة. قال بمنزلة تسمية أسماء الله الحسنى مثل ما ذكرنا، أو تسمية الرسول بأسماء محمد وأحمد والماحي والحاشر، كلها تدل على من؟ على محمد عليه الصلاة والسلام. أو تسمية القرآن العزيز بأسمائه، كتاب القرآن الفرقان ونحو ذلك، هذه كلها أسماء القرآن، فهي كلها تدل على كتاب واحد، لا تدل على تعدد الكتب. نعم. قال رحمه الله كلام العلماء في تفسير الصراط المستقيم، فهذا يقول هو الإسلام، وهذا يقول هو القرآن أي اتباع القرآن، وهذا يقول هو السنة والجماعة، وهذا يقول طريق العبودية، وهذا يقول طاعة الله ورسوله. ومعلوم أن الصراط يوصف بهذه الصفات كلها، يعني كل صراط مستقيم ما يتم هي قول العجل اهدنا الصراط المستقيم. فتجد بعض العلماء يقول الصراط المستقيم محمد وأصحابه، بعضهم يقول الصراط المستقيم هو القرآن، بعضهم يقول الصراط المستقيم فلان من العلماء، مثل ما جاء عن بعض العلماء قال ما قيل الجماعة، قال الجماعة زيد بن أسلم ومن تبعه، زيد الجماعة أحمد بن حنبل. ما يقصد أن جماعة المسلمين كلها في أحمد، إنما يعني إذا تبعت طريق أحمد فهذا هو جماعة المسلمين، هو اعتقاد المسلمين الصادق الواضح البين. فهو مثل الصراط المستقيم يقول هو القرآن أو اتباع القرآن أو هو السنة والجماعة، لكن كلها أسماء تدل على معنى واحد، تدل على معنى واحد. قال رحمه الله يسمى بهذه الأسماء كلها، ولكن كل منهم دل المخاطب على النعت الذي دل المخاطبة على النعت الذي به يعرف الصراط وينتفع بمعرفة ذلك النعت. يعني أحيانا يأتيني واحد، يأتي أحد العلماء رجل بيقول له عن الصراط المستقيم، يقول الصراط المستقيم الشيخ ابن باز بن عثيمين، هل هو المقصود أن حصر الحق في هؤلاء؟ لا، لكن هؤلاء أريد أن أرشد إليهم والرجوع إلى كتبهم ومقالاتهم وما يعني تكلموا به حتى أدل الناس على طريق، ما أقول العلماء لأن قد يلتبس الأمر عندنا هذا السائل، والعلماء كثير ويظن أن هذا العالم الجاهل أو المبتدع أو المنحرف، فهنا أريد أن أبين له من هذا الوصف وهذا النعت فأقول له فلان وفلان. ليس قصدي أو قصد هذا المسؤول العالم أن يحصر الحق في هؤلاء، واضح؟ فهذا مراد كثير من العلماء، وإذا نظرت في السير وجدت هذا يعني كثير في كلامه رحمه الله وكلام أهل العلم والفضل. هذا الوجه الأول. ثم قال رحمه الله الوجه الثاني أن يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعض أنواعه أو أعيانه على سبيل التمثيل للمخاطب لا على سبيل الحصر والإحاطة، كما لو سأل أعجمي عن معنى لفظ الخبز فأري رغيفا فقيل هذا هو، فذاك مثال للخبز وإشارة إلى جنسه لا إلى ذلك الرغيف خاصة. ومن هذا ما جاء عنه في يقول أن يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعض أنواعه، حين قد تسأل عن شيء فتذكر بعض أنواع، لا تريد أن هذا النوع هو أو هذا الجزء هو الكل. فمثلا يقول في اسأل أعجمي عن خبز عن رغيف، زين قال على خبزي فأري رغيفا، زين فقيل هذا هو، هذا مثال الخبز. الحين عندنا مثلا خبز لبناني، خبز إيراني، خبز كذا، زين كل نوع عندنا مختلف. لو قالك واحد وين الخبز ورأيت هذا، أنت صادق ولا أنت صادق؟ صح. لكن هل تريد حصر الخبز كله أنواعه بهذا النوع؟ لا، إنما تضرب مثال يعني تقريب له، لأن هذا خبز أمامك الآن تريد توضيح له. الآن فسرت الشيء بذكر بعض أنواعه أو أجزاءه أو أوصافه، ذكرت بشيء واحد، واضح؟ فهذا كما يقول الشيخ رحمه الله. ودليل هذا، دليل هذا في قول عز وجل فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فهنا الله عز وجل قسم الخلق إلى كم قسم؟ ثلاثة، ظالم ومقتصد وسابق بالخيرات. فتجد في التفاسير لما يسأل العلماء من الظالم لنفسه، ما هو تفسيرها، ما تفسير المقتصد، ما تفسير السابق بالخيرات، فيقول قال رحمه الله فالقول الجامع أن الظالم لنفسه هو المفرط لترك مأمور أو فعل محظور، والمقتصد القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات، والسابق بمنزلة المقرب الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه الحق. يعني هذا تفسير هذه ثلاثة أنواع، هذه ثلاثة أسماء، الظالم والمقتصد والسابق والخيرات. هذا تفسير جامع، تفسير جامع، مثل ما يقول تفسير العبادة ما هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهر والباطن، هذا تفسير جامع. لكن مثلا أقول لك ما هي العبادة، تقول مثل الصلاة، العبادة الصلاة، ما تقصد أن العبادة فقط الصلاة؟ طيب والدعاء عبادة، والصوم عبادة، والتوكل عبادة، لكن لما أنت فسرتها بالصلاة مقصودك إرشاد هذا السائل أن أهم أنواع العبادة بالنسبة لك أنت الصلاة. كل رجل موحد ما يحتاج أنك تقول العبادة هي الدعاء، لكن لما كل رجل عنده شرك ومصلي لكن عنده دعاء غير الله عز وجل تقولها العبادة، هي الدعاء، هي الاستغاثة بالله عز وجل، واضح؟ وهنا الشيخ رحمه الله التفسير الجامع مثل تفسير العبادة، وهنا التفسير الجامع الظالم لنفسه من هو؟ هو المفرط لترك المأمور أو فعل محظور، يترك واجبات أو يفعل محرمات، هذا ظالم. والمقتصد يفعل الواجبات ويترك المحرمات، والسابق بالخيرات هذا رجل يفعل حتى النوافل ويترك حتى المكروهات، واضح؟ ثم يذكر تفاسير يعني تفسير السلف رحمه الله. فإذا قال القائل الظالم، فإذا قال القائل الظالم المؤخر للصلاة عن وقتها والمقتصد المصلي لها في الوقت والسابق المصلي لها في أول الوقت حيث يكون التقديم أفضل، هذا صحيح كلامه. لو قال مثلا أحد المفسرين الظالم هو الذي يفرط في الصلاة يؤخر الصلاة عن وقتها والمقتصد مصلي لها في وقتها، يعني بعد أذان ربع ساعة، ثلث ساعة، نص ساعة، ساعة، ما خرج الوقت، والسابق الخيرات يصليها في أول وقتها، أول ما يأتي وقت الصلاة يصليه، يكون هذا تفسير بذكر بعض أنواعه. لكن ليس مقصود حصر الظالم فقط لأخر الصلاة، لا، إنما هذا ذكر بعض أنواعه. وإذا أتى عالم آخر فقال الظالم هو لنفسه هو البخيل الذي لا يصل رحمه ولا يؤدي زكاة ماله، والمقتصد القائم بما يجب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقير الضيف والإعطاء في النائبة، والسابق الفاعل للمستحب بعد الواجب كما فعل الصديق حين جاء بماله كله ولم يكن مع هذا يأخذ من أحد شيئا. وهنا يأتي إلى الزكاة، الذي يؤدي الزكاة فقط ولا يتصدق هذا مقتصد، والظالم الذي يفرط في حق الزكاة فلا يؤديها، والسابق الخيرات هو الذي يؤدي الزكاة ويؤدي الصدقة فيتصدق، مثل الصديق رضي الله عنه لما أنفق كل ماله في سبيل الله عز وجل. وهكذا تأتي إلى الصوم، الظالم أن يفرط في الصوم الواجب، والمقتصد هو الذي يؤدي الصوم رمضان فقط، والسابق الخيرات يصوم كل اثنين وخميس والنوافل وغير ذلك. وهكذا في الحج، يؤدي الحج، المفرط في الحج الذي يحرص على الحج وعلى العمرة، وهكذا في بقية الأعمال. فهنا فسروا هذه الآية بتفسير بذكر بعض ما يقصدون فقط في الحج، ولا في هذه تدخل في كل شيء، لكن المفسر أحيانا يفسر لحاجة السائل، لحاجة السائل. وهذا ينفعنا في إيش؟ أننا مثلا نرى في بعض العلماء يتكلم على قضية عقائدية فيقول هذه أهم القضايا، لماذا؟ لأن مثلا في عصره أو السائل الذي سأل يحتاج إلى هذه القضية. فأقول لك مثلا دراسة كتاب التوحيد لابن خزيمة هذا أهم الكتب، أهم الكتب كتاب التوحيد لابن خزيمة، لأن هذا الباب يحتاج الناس إليه حينما يكون الناس على توحيد الألوهية ويقع الغلط فيهم عند توحيد الأسماء والصفات. لكن لما أتي إلى أناس قد يثبتون الأسماء والصفات لكنهم قد خلطوا وخبطوا في باب توحيد الألوهية، أقول أهم الكتب في هذا بعد كتاب الله طبعا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فأنا أحيانا العالم أحيانا يسأل السؤال فيجيب على حسب السائل فيذكر بعض الأشياء من باب أن هذه أهم الأشياء لك أنت، لكن غيرك قد يحتاج إلى ما هو أهم. ولذلك جاء جواب العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، جاء فيه روايات كثيرة صح متعددة، ما الجواب عنها؟ يقول مرات أفضل العمل الصلاة على وقتها، مرات يقول الإيمان بالله، مرات يقول كذا وكذا وكذا، ما هو الجواب؟ الجواب قال العلماء هذا بالنسبة للسائل، قد يكون السائل يسأل فيرى أن أفضل الأعمال لك أنت ولمن كان على شاكلتك هو كذا وكذا وكذا، لكن لما يسأل أحد الصحابة ممن يلازمه فيقول أفضل الأعمال يعني بالنسبة لك، ليست هي أفضل الأعمال إطلاقا إنما بالنسبة لك أفضل الأعمال كذا وكذا. فهنا يعني تفسير السلف والصحابة والتابعين رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله وقال آخر الظالم لنفسه الذي يصوم عن الطعام لا عن الآثام والمهلكات والمقتصد الذي يصوم عن الطعام والآثام والسابق الذي يصوم عن كل ما لا يقربه إلى الله وامثال ذلك لم تكن هذه الأقوال متنافية بل كل ذكر نوعا مما تناولته الآية. قال رحمه الله والوجه الثالث أن يذكر أحدهم لنزول الآية سببا ويذكر الآخر سببا ويذكر الآخر سببا آخر لا ينافي الأول ومن الممكن نزولها لأجل السببين جميعا أو نزولها مرتين مرة لهذا ومرة لهذا. يعني هذا كله وارد عند العلماء أن الآية قد تنزل مرتين وأن تكون لسببين وأن أحيانا تكون الآية تشمل هذا السبب وتشمل هذا السبب هذا كله وارد عند أهل العلم. نعم. قال رحمه الله يأتي الصحابي في أول عالم فيسأل فيقول سبب نزول هذه الآية كذا ويأتي آخر فيسأل فيذكر سببا آخر وهذا وجيه وهذا وجيه وهذا صحيح وهذا صحيح. نعم. قال وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف وتناقض تناقض اختلاف وتناقض فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه. يعني الأصل أن السلف أن من وقع اختلاف بينهم اختلاف وتنوع لأن اختلاف عن نوعين اختلاف وتنوع اختلاف تناقض. أما التنوع فهذا الباب فيه واسع ويسع الناس أن يختلفوا فيه واضح يسع الناس أن يختلفوا فيه. لكن اختلاف التناقض هذا مذموم لأنه يورث التفرق والتشرذم ويورث يعني النزاع بين الناس والبغضاء وهذا نادر بين الصحابة والتابعين أنهم يختلفوا اختلاف تناقض. فإن قدر أنهم اختلفوا اختلاف تناقض فهم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله فهنا نرد إلى كتاب الله إلى سنة رسول عليه الصلاة والسلام لأنهم ليسوا معصومين من الخطأ وليسوا معصومين يعني من الزلل قد يفسر أحدهم تفسيرا خاطئا فهنا التفسير الذي عند الصحابة عموما نأخذ به إن قدر أن هذا خالفهم في هذه القضية فهنا نرد قوله رضي الله عنه ويقع يعني هذا لا يكاد يسلم من أحد أنه يخطئ هذا لا يكاد يسلم من أحد من أهل العلم والفضل. نعم. قال رحمه الله كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة كبعض مسائل الصلاة والزكاة والصيام والحج والفرائض والطلاق ونحو ذلك لا يمنع أن يكون أصل هذه السنن مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجملها منقولة عنه بالتواتر. يعني أحيانا قد يختلفوا في مسائل في الصلاة فيرون هذه مسألة ويرى آخر مسألة أخرى فيكون هذا منقول عن النبي ومنقول عن النبي فلا يعرفون أنه نقل لأن ما في حد من الصحابة أدرك السنة كلها إلا النادر مثل أبي بكر رضي الله عنه لكن بقية الصحابة منهم من شهد بعض الوقائع منهم من غابت عنه بعض الوقائع رضي الله عنهم فتغيب عنهم فهذا يروي ما سمعه وهذا يروي ما سمع مثل نزاع عمر رضي الله عنه مع هشام بن الحكم لما قال سورة الفرقان فأخذه ذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال اقرأها فقرأها يعني فقال أحسنت ثم قرأها عمر فقال أحسنت عمر جابه أنه ما سمع هذه القراءة فظن أن هذه القراءة غير صحيحة وأنه يقول أن يا رسول الله قرأتني على خلاف ما قرأ هذا الرجل فثبت أنهم قد يغيب عنهم بعض السنة رضي الله عنهم فيكون التنازع هنا ليس اختلاف التناقض واضطراب أو يعني فيه يعني نزاع بينهم شديد لا إنما هذا يروي ما علم وهذا يروي ما علم رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله قد تبين أن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة وأمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة وقد قال غير واحد من السلف أن الحكمة هي السنة وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. قال رحمه الله فما ثبت عنه من السنة فعلينا اتباعه سواء قيل إنه في القرآن ولم نفهمه نحن أو قيل ليس في القرآن. يعني هذا لا نزاع بينهم أنهم كانوا يأخذون بالسنة لا يقولون هذا في القرآن أو ليس في القرآن أو ما فهمناه أو إنما يأخذون بالسنة بما ثبت صح عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرقون بما هو متواتر أو أحاد أو غير ذلك هذا كله ما كان يعرفون رضي الله عنه إنما يعرفون أنه إذا صح الحديث سمعه أهل الصحابة وحدثهم به أنهم يقبلونه في أي باب من الأبواب. والآن يعني يأتي الأشاعرة والمتكلمون أهل البدع يقولون أن هذا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في باب الأسماء والصفات ما نأخذ بها لأن هذا باب الاعتقاد ما نأخذ إلا بالمتواتر أما الأحاد فلا نأخذ به. تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام يعني أصحابه ما كانوا يفرقون بين أحد المتواتر إنما أصل الدين وأصل الاعتقاد يعني ما أخذ حتى بالأحد. النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذ إلى اليمن معاذ واحد ولا عشرة واحد، ما قال أهل اليمن أنتم أحد وإحنا ما نقبل أصل الدين في الأحد، وكيف نقبل منك أصل الدين هو العقائد، أصل الدين كله اللي هو التوحيد أرسل رجل واحد وقبلوا منه ولا ما قبلوا؟ قامت الحجة ولا ما قامت الحجة؟ قامت الحجة. الآن يتكلم وكفاء في فرق بين الأحد وبين المتواتر، مثل واحد يعني من المشايخ المعروفين يعني من الإخوان المسلمين جاونا في دورة حنا الأئمة وتكلم، ولما جاء عند مسألة الأحد والتواتر يبي يعني يلين الخلاف ويجعل الخلاف في كل شيء في الدين، فقال إن أحاديث الأحد يأخذ بها في باب الاعتقاد، أما أحاديث في باب الأحكام، أما باب الاعتقاد ما يأخذ بها أحاديث الأحكام، ما يأخذ بها أحاديث الأحاد في باب الاعتقاد. فاعترضنا عليه وأنا أحد المعترضين عليه أن هذا الصحابة كذا وكذا وكذا، فقال لي صح باب الاعتقاد يأخذونه لكن أصول الاعتقاد ما نأخذ فيه في الأحاد. قلت طيب الرسول عليه الصلاة والسلام بعد معاذ إلى اليمن، معاذ كان يدعوهم إلى ماذا؟ إلى الإسلام، أصل الاعتقاد يعني أصل دخولك في الدين. فسكت حاضر في الجواب ما عرفني الجواب، يعني هاي تفلق من كيسك وإن جبته من عندك، ولا الصحابة يفرقون في هذا الأمر، أصل الاعتقاد يأخذون دخول الإسلام يدعوهم للدخول في الإسلام، ما في أصل اعتقاد وفرع اعتقاد بعد، كل يوم يطلعنا واحد بقضية جديدة، إنما ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا صح الحديث فهو منهج، هذا اللي يقوله العلماء رحمه الله. ولذلك رضي الله عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعني يصلون إلى بيت المقدس، فمن راح الصحابة قال أشهد أني صليت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى مكة، وهم يصلون داروا إلى الكعبة، ما قالوا صلي بعدين عقب الصلاة أنت من جايب الخبر أكيد كلامك مو أكيد خلنا نروح نأخذ الرسول، مع أن الآية التي جاءتهم يعني من أصل كان عندهم الاعتقاد أصل الأمر أنهم يصلون إلى بيت المقدس لكن قبل السنة. والخمر لما حرمت كانت مباحة بنص الكتاب صح، ولما يقول أنس رضي الله عنه كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة فسمعت صارخا بالباب يقول ألا إن الخمر قد حرمت، جاء الآن خبر أحد الصحابة وعنده نص من القرآن اللي هو متواتر فماذا صنع؟ قال فأهرقت الخمر في عند الباب، أهرقت الخمر عند الباب فجرت في سكك المدينة، ما قال يا أخي إحنا عندنا القرآن الآيات تبيحه وأنت واحد ما إحنا متأكدين أمر خلنا نروح للرسول نشوف كذا وكذا، لا استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ما كان يعرفون هذه الأمور. نعم. الله رحمه الله. كما أن ما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فعلينا أن نتبعهم فيه، سواء قيل إنه كان منصوصا في السنة ولم يبلغنا ذلك، أو قيل إنه مما استنبطوه واستخرجوه باجتهاده من الكتاب والسنة، سواء أتى نص واضح بين أو أنهم استنبطوا الصحابة لأنهم رضي الله عنهم أعلم الناس بالتأويل لأنهم شهدوا التنزيل رضي الله عنهم، فنرجع إليهم لأن الله عز وجل قال من يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غيره سبيل من فيدخل في سبيل من أولى الناس به من هم الصحابة رضي الله عنهم. نعم تبون نكمل ولا تبون تبقون ساعة؟ أنا ما عندي مشكلة. ها ليش هو ما نكمل؟ هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. Well, sorry.